وله رداء وله راحة وله لذة. الجسد له لذة، فحين تشرب شرابا حلوا، حين تأكل طعاما لذيذا، حين تستمتع بشيء، فإنك حين ذاك استمتاعك جسدي، الجسد هو الذي يستمتع بذلك. الروح تحتاج أن تستمتع. كثيرا ما تتغلب تلك المادية العناية بمظاهرنا دون العناية بأرواحنا. لماذا؟ لانشغال الإنسان بحياته. فكان لابد من إتاحة فرصة للروح تتلذذ فيها بمشارفة العالم العلوي، وتتخلص من قيود المادة وأدرانها وأوهاق الأرض. إخوتاه، أصدقكم والله أن قمة الكمال البشري تعادل الجانب الروحي مع الجانب المادي في الإنسان. ليس الإنسان مطالبا أن يكون ملاكا، ولا هو يسمح له أن يكون حيوانا، بل هو إنسان للملائكة يمت بصلة وتنازعه الحيوانية، فلا ينبغي أن يتركها بالمرة. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الإسلام. فقمة الكمال هذا التعادل. ولذا انظر إلى هذه الآية العظيمة من كتاب الله، من كلام الله، أشار الله عز وجل إلى هذه القمة أنها يبلغها الأفراد وهم الأنبياء. الأنبياء بالطبع ومن تابعهم وسار على نهجهم، فمثل الله مكانهم في الأرض بالأكل من الطيبات، ومكانهم في السماء بالعمل الصالح، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وبقدر تغلب المادية تكون درجة اقتراب الإنسان من البهيمية، ذلك مستوى وضيع تنبو عنه الفطر النقية وتنبذه التعاليم السماوية. وبقدر تغلب الروح والروحانية تكون درجة اقتراب الإنسان من الملائكية. وبالرغم أيها الإخوة مما يصحب هذه المنزلة من طهر وصفاء درجة الملائكية، فإن الإسلام لا يحب لأبنائه أن يكونوا ملائكة. والله لو لم تذنبوا لا لذهب الله بكم. واصلوا، قال: إنكم لستم كآياتي لا تواصلوا. لماذا؟ لأن الدور الذي حدد للمؤمنين هو دور البشر الذين يمثلون الحلقة الوسطى بين، خلي بالك، ثلاث أشياء: بين الأرض والسماء، فليس لهم أن يقتربوا من الأرض إلا بمقدار ما يقتاتون ويتزينون. فهمتني؟ أنه ليس مسموحا للمسلم أن يقترب من الأرض إلا بمقدار ما يقتاتون ويتزينون. قال الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال صلى الله عليه وسلم، انتوا بتصلوش على النبي النهارده ليه؟ صلى الله عليه وآله وسلم قال، قال صلى الله عليه وآله وسلم: بحسب لقيمات يقمن صلبه. حسبك يعني يكفيه لقيمات جمع لقيمة، واللقيمة تصغير لقمة. الهدف يقيمنا صلبة عشان ظهره يتفرد بس يقدر يصلي ويقوم لله. فهذا هو المطلوب بالنسبة للأرض. اثنين، وليس لهم ان يبتعدوا عنها، عن ايه؟ عن الارض، الا بمقدار ما يتخلصون من ظلام ظلمها. قال تعالى، اسمع كلام ربنا، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. عمرك سمعت الآية دي؟ طب اسمعها ثاني. صلي، اللهم صل على النبي محمد. والله ما عجباني صلاتكم على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فإذا كنت أنا كبشر مش عجبني أنك توصل لربنا إزاي؟ مش شرط تعمل هيصة، ولكن صلي من قلبك، اللهم صل على النبي محمد وآله، وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وإيه؟ ولا تطغوا فيه. الطغيان مجاوزة الحد. قال تعالى، إنا لما طغى الماء، طغى الماء يعني إيه؟ جاوز حده. اذهب يا فرعون إنه طغى، جاوز حده. فالطغيان مجاوزة الحد، فمسموح لك تاكل بإيه؟ بحدود. كلوا من طيبات ما رزقناكم ايه؟ ولا تطغوا فيه. اللي يحصل فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هوى. عجيبة هذه الآية. وزمان لما كنت بتكلم عن الهوى وقفت مع هذه الآية، لما طلعنا آيات القرآن كلها اللي بتتكلم عن الهوى دي فيها، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هوى هنا يعني حص ونزل وسقط، ولكني آنس منها، أنا آنس منها في معنى فقد هوى، يعني فقد وافق الهوى ووقع الهوى اللي هو المزاج الشخصي. والله أعلى وأعلم. ثلاثة، احنا بنقول الإنسان حركة وسط بين الملائكية وإيه؟ والحيوانية، فليس له أن يقترب من الأرض إلا بمقدار ما يقتات، ليس له أن يبتعد عن الأرض إلا بمقدار ما يتخلص من الظلم والظلام. ثلاثة، ليس لهم أن يبتعدوا عن السماء إلا بمقدار يرضون على بشريتهم ويحتزون بها. قال الله لرسوله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لذلك لما طلب موسى أكثر من ذلك قال رب أرني أنظر، قال لن تراني أنت بس. فلا يبتعد عن السماء إلا بمقدار ما يحافظ عن بشريته، ولا يقترب من السماء إلا بمقدار ما يهتدي بأنوارها. قال تعالى، وإذا سألك عبادي عني فإيه؟ فإني قريب. تأمل، أقف بس وقفة صغيرة كده وتأمل، وإذا سألك مين؟ عبادي عني فإني قريب. نعم هو قريب، ولكن العبد عبد والرب رب. العبد عبد وإيه؟ والرب رب. لكن مش معنى ان فإني قريب وهو معكم اينما كنتم وما يكون من نجوى ثلاثة الا هو معه الى اخره هذه الايات العظيمات، مش معناه ان يقول لك شوفت كوباية اللبن دي فيها دسم فيها ايش طيب؟ يقول له اه فين؟ يقول له دايبة في اللبن كده. يقول له اه ربنا دايب في الكون كله كده. افتراء وكفر اهل الحلول والاتحاد. لا، وانما جل جلاله مستوٍ على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بائل عن خلقه. فهذه احترازات اربع للاقتراب من الارض والبعد عنها والاقتراب من السماء والبعد عنها. لذلك نقول ان الحكمة التي توخاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن الوصال هي ان الصوم انه لا يهدف الى تغليب الروحانية على المادية ولكنه يهدف الى الاخذ بناصية القوى القلبية المغلوبة حتى يسمو بالانسان عن مرتبة البهائم. فمن شاء الوصال فحسبه ان يترك الفطور ويختفي بالسحور ويكره له ان يتمادى في اهمال مطالب بدنه فيترك الوجبتين جميعا. لا خليك في الوسط خليك في الوسط، مش مطلوب انك تبقى مالك. ما علاقة هذا بموضوعنا الليلة؟ موضوع الليلة اننا لما تكلم في الشروط العشرة لتلاوة القرآن لاستشعار لذة القرآن واحد يقول لي طب انت بتقرأ القرآن كده؟ لما شرحنا كيف نصلي في أشرطة السؤال يعني مطلوب من الواحد انه على طول يصلي كده؟ نقول احنا بنذكر الدرجة المثلى، والانسان اذا استطاع ان يصل الى هذه الدرجة فمعتقد اهل السنة ان الايمان يزيد وينقص، فمع زيادة الايمان يصل واذا نقص الايمان نزل. واكرر كلمة ابن رجب التي هي على لساننا دائما، وليس شرط المحب العصمة، مش شرط اللي بيحب ربنا ان يبقى معصوم من المعاصي، لا، وانما شرطه انه كلما زل ان يتلافى تلك الوصمة، كلما يقع يقوم يستغفر. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. بدأنا في اللقاء الماضي في ذكر كيف نقرأ القرآن، فذكرنا اول سبيل لتحصيل هذه اللذة، الشرط الاول فهم عظمة الكلام وعلوه وفضل الله سبحانه ولطفه بخلقه في نزوله جل جلاله عن عرش جلاله الى درجة افهام خلقه. ما تقول الحمد لله؟ الدليل هذا قول الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. زي ما قلت لكم في اللقاء الماضي، معلش اسمحوا لي اقول تاني بس صلي، صلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، ان الكلام صفة من صفات الله، صح؟ صفة، واحنا نعلم جيدا ان الصفات نوعان، صفات ذات وصفات افعال. صفات ذات وايه؟ وصفات افعال. صفة ذات معلومة، الرحمة صفة ذات، لكن صفات الافعال النزول والهرولة طب الكلام هي صفة ذات وصفة فعل في نفس الوقت. فصفة ذات فالله متكلم، صح ولا لا؟ وكلم الله موسى تكليما، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. يبقى صفة ذات ان الله متكلم، زي ما العلماء بيقولوا بقى متكلم بالقوة ومتكلم بالفعل. يعني ايه؟ قبل ما تقول لي يعني ايه اقول لك انا يعني ايه، بس تصلي. صلى الله عليه وسلم متكلم بالقوة، يعني عندنا الاخ سيد ده ربنا يكرمه يا رب ويكرم المسلمين اجمعين، ايه ساكت اهو قافل بقه تماما، هل هو اخرس؟ وما متكلم؟ متكلم ولا اخرس يا جماعة؟ وما هو ساكت، ده اسمه متكلم بالقوة. يعني ايه متكلم بالقوة؟ يعني متى شاء ان يتكلم ايه؟ تكلم، هو ده اسمه متكلم بالقوة. انا بقى متكلم بالفعل، لان ايه؟ عمال اتكلم اهو، خروج هذا الكلام ده فيه والسكوت يبقى متكلم بالايه؟ بقوة. الله متكلم بالقوة صح، ومتكلم بالفعل، يعني متى شاء ان يتكلم تكلم، وفعلا هو تكلم جل جلاله. ما تقول الحمد لله، كلام الله صفة. لما نيجي نقول ينزل ربنا، طب ينزل نثبت النزول صح. النهارده بعض الاخوة مش فاهم كويس مسألة الصفات، ونفسي اسمع عقيدة والله. ربنا ينزل، يظن ان القضية امروها كما جاءت، يعني التفويض، يعني لما يجي يقرأ يد الله فوق ايديهم، يعني ايه؟ يقول يعني يد الله فوق ايديهم. تيجي تقول له هنا اثبات ان لله يد، يقول لك لا، هو ربنا قال لي يد، احنا نمرها كما جاءت. دول المفوضة مبتدعة. لا، ده انت لما تثبت ينزل ربنا يبقى تثبت ان الله ايه؟ ينزل. ومن اتاني يمشي هرولت اليه، يبقى الله ايه؟ يهرول. الامور تبقى مثبتة كده، تثبتها. لكن اللي بتفوض فيه الكيفية، ينزل. ينزل ازاي بقى؟ هنا نقول اسجد ايها العقل. العقل يعمل ايه؟ اسجد، لانك لا تستطيع ان تفكر في هذا، لا تستطيع ان تستوعب هذا، لا تخدش. فعقلك لما يجي يفكر في الكيفين ونص خلاص اسجد. هنا في قضية الكلام صفة ولا لا؟ زي صفة النزول. لما نيجي نقول كلام ازاي؟ العقل لا يستطيع، فمن رحمة الله ان ستر جلال الكلام بالحروف والاصوات، بالحبر والورق، حتى يستطيع عباده ان يفهموا ويتلوا ويدركوا. والا لو ظهرت تلك الصفة على حقيقتها لما قام لكلام الله ارض ولا سماء ولا خلق ولا بشر ابدا. لذا قال الله لو انزلنا هذا القرآن على جبل ليه؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. زي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا دكا. فكذلك لولا ان الله جل جلاله قد حجب وجهه الكريم بالنور لأحرقت سبحات وجهه ما امتد اليه بصره من خلقه. فكما ان حجابه النور فالكلمات والحروف والاصوات حجاب لصفة الكلام. وصلت يا شباب؟ فلما تيجي تقرأ القرآن تستشعر عظمة الكلام. عظمة الكلام ده كلام مين؟ الله. كلام مين؟ كلام الله. كلام الله. النهاردة الناس بتعتز، رحت بديوان احمد شوقي، بكم ده يا عم؟ قال لي بألف جنيه. ليه؟ ما هو بخمسة واربعين جنيه بره اهو. قال اصلي ده عليه خط احمد شوقي، كاتب عليه اهداء. وايه يعني خط احمد شوقي؟ فما بالك ان الكلام ده كلام مين؟ الله. كلام مين؟ استشعر لو تفكر ان ده كلام العظيم الجليل الكبير. ولكن رحمك فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر ثم استدعاك فقال فهل من مدكر. حد عنده استعداد يا شباب نختم القرآن في الاسبوع ده؟ حد عنده استعداد بالمعنى الجميل ده، بالمعنى العظيم ده، انك تفهم ان اللي انت بتقراه ده كلام مين؟ الله. الثاني التعظيم للمتكلم. الاولانيه تعظيم الايه؟ الكلام. الثانيه تعظيم المتكلم عند بداية تلاوة القرآن ينبغي أن تستحضر في قلبك عظمة المتكلم، أن تعلم أن ما تقرأه ليس من كلام البشر، وأن في تلاوة كلام الله غاية الخطر، فإنه تعالى قال لا يمسه إلا المطهرون. كما أن ظاهر جلد المصحف وورقه محروس عن ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان متطهرا، شرط مس المصحف أن يكون الإنسان طاهر، فمعناه معنى الكلام محروس عن كل رجس لا يصل إلى قلب غير طاهر. أقول ثاني، طب صلي صلى الله عليه وسلم، كما لا يصلح لمس جلد المصحف كل يد، فلا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان. كما يحرم مس المصحف على كل محدث، يمنع ويحرم فهم المصحف كل قلب غير طاهر. طب ازاي نفهم نطهر قلوبنا الاول؟ اللهم طهر قلوبنا. نطهر قلوبنا ازاي؟ ان احنا نقول له يا رب قلبي هو طهره وادهولي، تسلمه للملك لكي يطهره لك. ازاي؟ ان تستحضر عظمة المتكلم. عظمة الايه؟ المتكلم صاحب الكلام جل جلاله. ازاي؟ ان تتفكر في اسمائه وصفاته وافعاله، بل في خلقه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله فتهلكوا. طب عايز تفكر في مخلوقات الله، عايزك النهاردة ده تكليف تطلع فوق سطح بيتكم. كتير قلت لكم السنة اللي فاتت بظن عايز زي كده، بقالك قد ايه ما شفتش السماء. النهاردة وللأسف مين اللي بيعد النجوم؟ الحبيبة بيعد النجوم، مش عشان يقول سبحان الله، وإنما عشان بيحب زانية. للأسف للأسف زمان وإحنا في الجيش الكينجي والشينجي والحاجات دي، كان تبقى الخدمة مع واحد كده ويبص للقمر، علمني فعلا أن أتأمل القمر، بس هو كان بيبص للقمر على إنه ليلة، وكان الإنسان يود فعلا يود الآن اللهم أصلح قلوبنا يا رب. أين ذاك القلب حين ينظر الإنسان إلى القمر ويقول سبحان الله، للنجوم ويقول سبحان الله، لزرقة السماء ويقول سبحان الله. أنا عايزك تطلع بعيد عن النور ده، الكهرباء أقصد يعني، بعيدا عن الكهرباء اللي مضيع النهاردة السماء. فعلا مش قادرين نشوف السماء من ايه، من العبارات الطويلة والأنوار الكهرباء التي تحسو لها أبصارنا، فعدنا لا نرى قدرة الله. للأسف ممكن تطلع بره لو معاك عربية كده، اوصل لحد اي مكان صحراء وانظر الى السماء، تأمل تأمل تأمل حقيقة، انظر وتأمل وتذكر، انظر الى السماء وارتفاعها، انظر الى النجوم، انظر الى الكواكب. وكلما تدقق، وهذا والله حقيقة بس جرب، كلما تدقق انت كنت بتشوف شوية نجوم كده، تلاقي بين كل نجمة ونجمة نجمة. مش ممكن مش ممكن، لو كنت شفت النجوم امبارح كان شكلها ايه؟ حاجة تذهل العقل، والله تجعل القلب ينخلع فعلا ليطوف في السماء فيقول سبحان ربي العظيم. بس العظيم بقى العظيم، تبقى فاهم يعني ايه العظيم. تأمل تأمل في هذه السماء وقل سبحان ربي العظيم. شوف السماء دي قد ايه قد ايه، يقولوا لك الشمس قد ايه، المجرة قد ايه، وفي الدنيا كم مجرة. شوف هذه العظمة والاتساع، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. افهم بقى، افهم عظمة ربنا قد ايه. الحديث رقم 150 في السلسلة الصحيحة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ديك. أن أحدث عن إيه؟ عن إيه؟ ديك. ديك من اللي بيدن ده مخلوق من مخلوقات الله، قد مرقت رجلاه إلى سابع أرض وانثنى عنقه تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك. فيقول الله: لا يعلم هذا من حلف بي كاذبا. ده ايه ديك؟ شوف الديك قد ايه، رجلين في سماء الارض ورقبته تحت العرش. ده ايه ديك؟ من الذي خلقه؟ الله. عرفت ربنا العظيم، يبقى لما تركع تقول ايه؟ سبحان ربي العظيم. تبقى مثلا يعني زي ما عبد الحليم حافظ يركع للجمهور، ها؟ تركع ازاي بقى؟ يبقى في قلبك ايه ساعتها لما بتركع؟ لمين؟ للعظيم. يبقى اما تركع تقول سبحان ربي العظيم، يبقى عرفت ربنا قد ايه عظيم عظيم. يبقى لابد انك تستحضر عظمة الله حين تستحضر مشهد السماوات والارض والجن والانس والدواب والاشجار، حين تعلم ان الله هو الخالق لجميعها القادر عليها الرازق لها، حين تعلم ان الكل في قبضة قدرته، مترددون بين فضله ورحمته، بين نقمته وسطوته، ان انعم فبفضله وان عاقب فبعدله، انه هو الذي يقول هؤلاء الى الجنة ولا ابالي، وهؤلاء الى النار ولا ابالي. وهذا غاية العظمة والتعالى، غاية العظمة. يوم القيامة، وكان نفسي اصلي لكم النهاردة ركعتين بسورة غافر عشان اقرأ لمن الملك، لمن الملك. حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ هذه الآية فيقول: يحمل الله السماوات على إصبع، وأشار بأصبعه، مش أنا، والأراضين على إصبع، ويقول: أنا الملك، وأشار بإصبعه، أنا الملك، لمن الملك؟ والرسول يهتز على المنبر حتى قلت: أساقط هو به؟ حتى ما خفت لا يقع من على المنبر. صلى عليه صلى الله عليه وسلم: الله يحمل السماوات على إصبع. شفت السماوات اللي انت مش قادر عينك تجيب واحد على مليون من حجم سما من السماوات، الله يحملها على إصبع. عرفت عظيم قد ايه ولا ما تقدرش؟ ما قدرش. الله العظيم. يبقى لما تقرأ القرآن تستحضر عظمة الله، فيحصل الثالث اللي هو ايه؟ حضور القلب. ايه؟ حضور القلب وترك حديث النفس. قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قالوا في تفسيرها: أي بجد واجتهاد، خذ الكتاب، خذ القرآن بإيه؟ بقوة. مش المقصود في يحيى عليه السلام، يحيى عليه السلام خذ الكتاب الإنجيل، لكن لما نيجي نقول أن هذا الأمر عام، أن كل من أخذ كلام الله يجب أن يأخذه بإيه؟ بقوة، بجد واجتهاد. أخذه بالجد أن يكون متجردا له عند قراءته، منصرف الهمة إليه عن غيره. لما امسك المصحف واقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لازم وأنا بقرأ ما يكونش ذهني في حاجة تانية خالص نهائي بالمرة، ما فيش في ذهني وانا بقول ألف لام ميم إلا التفكير بأن هذا الكلام كلام من؟ الله من؟ العظيم. هي دي الثمرة، لما تفهم الكلام وتعظم المتكلم يحضر القلب. قيل لبعض السلف: إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء؟ قال: أو شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي، حتى أحدث به نفسي. لما تكون مع إنسان بتحبه بتفكر في حاجة تانية، مع إنسانة بتحبها بتفكر في حاجة تانية، مشغول بحاجة تانية. كان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية. أنا قرأت: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ما كانش قلبي حافظ، أعمل إيه؟ أعيدها ثاني، برضو القلب مش حافظ بنسبة 20% دول، أعمل إيه؟ أعيدها ثاني، يبقى 40%، أعيدها ثالث، يبقى 80%، أعيدها رابع، 90%، خامس، 99، في 6 ممكن تيجي 100 إن شاء الله. طب لو ما جاتش؟ خليك، خليك، مستعجل ليه؟ تحدي بقى، نكون أو لا نكون؟ تقول لنفسك كده: شوفي ما فيش، مش هتعديها غير ما تفهمي. طب عدي وبكرة تفهم؟ لا. طب بعدين نتفاهم؟ مش ممكن. طب ننام ونكمل؟ مش هيحصل. طب ناكل عشان نفهم؟ مش هيحصل برضه. تفهمي الاول، تحدى نفسك. احنا بقالنا النهاردة سنين طويلة عمالين نهرب غفلة ونقول بكرة نفهم، بكرة يحضر القلب، بكرة نترك الوسوسة، بكرة نتدبر، بكرة نتأمل، بس احنا النهاردة بس انت خلص هيا، وما حصلش حاجة. كل يوم بنزداد سوءا، صح؟ اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. فلذلك احنا بنسميها الليلة دي ليلة التحدي، ليلة البراءة. اللهم اكتب لنا فيها براءة من النار. زي ما قلت لك الصفة دي حضور القلب وترك حديث النفس ثمرة عن التعظيم، تعظيم الكلام وتعظيم المتكلم. فهنا تأنس به وتستبشر ولا تغفل عنه. ففي القرآن ما يستأنس به القلب. اللهم ارزق قلوبنا الأنس بك يا رب، إن كانت تالي أهلا له فكيف يطلب الأنس بالفكر في غيره وهو متنزه ومتفرق. الذي يتفرق في المتنزهات لا يتفكر في غيرها. النهارده واحد يقول لك: عايز اروح جنينة الحيوانات. يا ابني تروح ليه؟ كلها حيوانات، هتروح تعمل ايه بس؟ لا داعي للذهاب إلى هنا. يقف قدام النسانيس أو قدام القرود مذهول بلزي، خلينا قدام التلفزيون شوف الناس تبقى عاملة ازاي، وخصوصا قدام ماتش الكورة. أنا اللي فين؟ أنا متخيل والله إن مخه على رجلين اللعيبة بيشطوه بالظبط كده والله، فعلا عمالين يسوسوا في دماغه كده كده كده، دماغه اللي بتتصرف. عندنا تركيز قد ده في القرآن؟ مش ممكن. يا ريت يا اخويا، يا ريت يا ريت نص التركيز ده مش كله مع ماتش كورة. انظر كيف قد انبهرت عقولهم وقلوبهم وثبتت رؤاهم. لو ودك كان اسكت يا سكت الهيص، ابوهم بتابع المسلسل والعياذ بالله، يقولون ان في القرآن دي. عايز قاعدة بقى بس ان شاء الله تكون بعد العيد باذن الله، لما نعيد بمغفرة الله ذنوبنا. يقولون ان في القرآن ميادين وبساتين ومقاصيص وعرائس وديابيج ورياض. في سيط موجود دلوقتي بعنوان بساتين القلوب، بتكلم عن بساتين القلوب. لما ندخل بساتين القرآن بقى هتبقى حاجة تانية خالص ان شاء الله بإذن الله تعالى يكون. ولكن اذا دخل القارئ الميادين وقطف من البساتين ودخل المقاصيص وشهد العرائس ولبس الديابيج وتنزه في الرياض، استغرقه ذلك كله وشغله عما سوى القرآن، فلم يحزب قلبه عن القرآن طرفة عين. بس تدخل وتلبس وتقطف وتعيش وتدوق، حينها يكون القلب روضة من رياض الجنة. الرابع التدبر. واحد يقول لي قال لا في فرق بين حضور القلب والتدبر. اه ده احنا بنحضر القلب عشان ايه نتدبر، دي مرحلة رابعة، ده مستوى رابع التدبر. فان العبد قد يحضر قلبه ولا يتفكر، يقتصر على سماع القرآن ولا يتدبر. المقصود من القراءة التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لذلك سنة الترتيل في الظاهر ليمكن التدبر بالباطن، ليتمكن من التدبر في باطن قلبه. الترتيب يعني اللي بيقرأ كده، ومن الناس من يسري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. ده يتدبر؟ مش ممكن. وإنما التدبر ازاي بقى؟ بالترتيل. ما يقراش حدث، يرى تدوير. فهم؟ الحذر اللي انا قريته ده حذر. التدوير بقى يقول ايه؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. واحدة واحدة، كلمة كلمة، آية آية، حرف حرف، يراجع. ودي كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ السورة يقف على رؤوس الآي يرتلها حتى تصير أطول من أطول منها. يعني يا رسولة لقمان تبقى أطول من سورة النساء، رغم ان ديك ربعين ونص وسورة النساء جزء ونص او جزء كده تقريبا. فالشاهد يا شباب اننا ينبغي ان ننتبه الى هذا، ان ننتبه الى ان نقرأ بالترتيل ورتل القرآن ترتيلا قل إني أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. الآية وأن أتلو القرآن. وأن إيه؟ أتلو التلاوة. فلذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا خير في عبادة لا فقه فيها، ولا في قراءة لا تدبر فيها. إذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردد، يردد الآية. ولذلك ينبغي أن يتفكر فيما هو سامعه من إمامه ومن بعد إمامه. عامر بن عبد قيس قال: الوسواس يعتريني في الصلاة. الوسواس يعتريني في الصلاة. واحد دلوقتي فرح قال لك بس عامر بن عبد قيس كان عنده وساوس. طب اسمع كان بيوسوس ازاي. قال: الوسواس يعتريني في الصلاة، قيل في أمر الدنيا؟ قال: أعوذ بالله، والله لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من ذلك، ولكن تغل قلبي بموقفي بين يدي ربي، وكيف أني أنصرف بعد ذلك. قال لما أبقى واقف في الصلاة وأتذكر حديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه، وأنا بسمع القرآن كأن ربي يكلمني، فأتذكر وقوفي بين يدي الله أخاف وأترهب وأبكي فأنشغل. فسمى الانشغال بغير التلاوة سمى إيه؟ وسوس. لكن أنت بتوسوس في إيه؟ والعياذ بالله، والعياذ بالله. لذلك قام صلى الله عليه وسلم بآية يرددها: إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تميم الداري قام بآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات. الآية. سعيد بن جبير قام بآية: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. قال بعض السلف: إني لأفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر. كان بعضهم يقول: آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي حاضرا فيها لا أعد لها ثوابا. آية. ذكر عن بعض السلف أنه قام ليلة بإياك نعبد وإياك نستعين، بس طول الليل يقول إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. عايز يفهم، عايز يفهم. ولذلك قد توقفك آية لا تستطيع أن تجاوزها إلا بقطع الفكر فيها. بعض السلف تلا سورة هود في 6 أشهر يكررها ولا يفرغ من التدبر فيها. واحد يقول لي: طيب شفت يا عم يلي بتقول لنا اختموا القرآن كل شهر، ولا ما يختمش القرآن كل شهر يبقى هجر القرآن راجل 6 أشهر في سورة هود، يبقى معنى كده انه بيختم القرآن كل 10 سنين. اقول لك ما هم كان نظامهم ان له ختمة كل اسبوع وختمة كل سنة، وفي ختمة اسمها ختمة العمر. يعني ايه؟ يعني عنده 3 مصاحف، مصحف في جيبه ماشي بيه بالختمة اللي كل اسبوع كل يوم يقرأ منه 5 أجزاء، ومصحف تاني في المسجد بيتدبر فيه فتبقى ختمة كل سنة، ومصحف اخر في البيت ده في الخلوة مع الله سبحانه وتعالى سر بينه وبين ربنا قاعد بيقرأ فيه يقف مع الآية ومع الحرف ممكن يقف شهر في كل كلمة من كلمات القرآن. فلا يعطل عمل عملا. تقدر تمشي بالنظام ده ان شاء الله. الخامس التفهم. التفهم غير التدبر؟ يعني ايه التفهم؟ ان يستوضح من كل آية ما يليق بها. القرآن يستمر على ذكر صفات الله وذكر افعاله وذكر احوال الانبياء وذكر احوال المكذبين. القرآن يستمر على اوامر وزواجر وجنة وذكر الجنة وذكر النار. لابد انك تفرق بين قوله تعالى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وبين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. آية فيها اسماء الله وآية فيها أوامر وآية فيها قصص، لابد أن نقف نتفهم. عشان كده علي بن أبي طالب لما سئل هل عندكم من رسول الله شيء سوى القرآن، ما تصلى على رسول يا أخي صلى الله عليه وسلم، سئل هل عندكم من رسول الله شيء سوى القرآن، قال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة. عرفت وانا جبتها منين دي؟ والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. علي بن أبي طالب قال كده، لا والذي خلق الحبة وإيه وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله من يشاء من عباده. الشيعة الغلاة منهم الكفرة، لما الشيعة الاثنى عشرية اللي في إيران هؤلاء، الحاصل انهم يقولون ان في مصحف اسمه مصحف فاطمة غير المصحف اللي معانا، وان الرسول ترك عهد ان علي بن ابي طالب يبقى هو الخليفة بعده. حاجات الامة ما كانتش تعرفها، ده خاص بها مين؟ علي وفاطمة رضي الله عنهما. فسيدنا علي سئل رضي الله عنه، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء سوى القرآن؟ قال لا. ربنا يقول للرسول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، وبعد كده ما يبلغ. هذا سوء ظن بالرسول. الشاهد ان الرسول قال لهم ما عندناش حاجة الا فهم، ان ربنا يفتح علينا ونفهم اللي انتم ما بتفهموهوش. هي دي القضية. فالانسان يفهم اسماء الله وصفاته، يفهم احوال الانبياء، يفهم ايات الاحكام والاوامر والنواهي، يفهم فعل الله باعدائه كعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله، يفهم كلمات الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا مددا. لذلك ينبغي ان تفهم. اما الذين لم يفهموا القرآن فهؤلاء طبع على قلوبهم. قال الله ومنهم من يستمع اليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. الطابع هي الموانع التي سنذكرها إن شاء الله في موانع الفهم. السادس التخلي عن موانع الفهم. أكثر الناس منعوا عن فهم معاني القرآن لأسباب وحجب أسدلها الشيطان على قلوبهم فعميت عليهم عجائب القرآن. حجب الفهم ثلاثة، أولها أن يكون الهم منصرفا إلى تحقيق الحروف بإخراجها ومخارجها. كان نفسي اجيب كلام النهاردة عن العجب، بس انا عارف ان الوقت هيطول، وربنا يصبركم علي ويصبرني عليكم. ان الانسان مننا لما يجي النهاردة هيصلي بالناس، يوم يمسك المصحف ويقعد ايه يراجع، لازم يقف يسأل نفسه طب انا براجع ليه؟ ها طب صلي صلى الله عليه وسلم. ولما يقف يصلي ويحسن صوته بالقرآن يقول انا بحسن ليه؟ زي ما قلت لكم في درس الاخلاص، اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب، ان صفة المخلص أنه إذا اتهم لا يحرم ولا يبرئ نفسه، بل يتهم نفسه ويسيء الظن بنفسه ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ويقول قد أكون مرائيا وأنا لا أعلم. لازم لما واحد يجي يقول لك الله لما نكون مشغلين الميكروفون في الهورن يعني بتلعلع قوي، لكن لما تصلي من غير ميكروفون كده بتصلي حاجز، ايه اللي جرى فيه ايه؟ عشان الناس تسمعك بره ولا ايه؟ تقول له جزاك الله خيرا، والله تبقى مصيبة، ربنا يعفو عني، الظاهر ان الامر كده. يقول لك مثلا يتهمك يقول لك الله انت لما بتصلي يعني يكون جايب مراتك معاك بتلعلع قوي وصوتك يحلو، سمعنا يعني، ولو ما معكش مراتك بتقلبنا اوام اوام كده، ايه الموضوع؟ هتقول له جزاك الله خيرا، والله الظاهر انا بخاف منها وتبقى مصيبة، تبقى كارثة. وهكذا يتهم الانسان نفسه ويحرر نيته. فالذي يشغله اثناء التلاوة هو قاعد بيقرأ زي حالاتي كده، ربنا يعفو عني وعنكم يا رب، يقول لي وإذا تتلى عليهم آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. يا ولا ايه ده؟ يبقى هو دماغه في ايه؟ انه عايز يموج، عايز يطلع كايه؟ كأن لم يسمعها. طب هتفهم انت؟ مش هينفع، ما انتش نافع، ده انت لازم تتخلى عن موانئ الفهم. يعني ايه؟ يعني كأنك بتقرا في صحراء ليس معك جن ولا انس ولا بشر ولا خلق ولا رمل، انما انت قائم بين يدي الله تسمع كلام الله. لازم، فمانع وحجاب من حجب الفهم الانشغال بالتحقيق لغير الله، لغير الله. اما تعلم التجويد لله فهذا لا بأس به، فيش مشكلة خالص. الحجاب الثاني الذي ينبغي ان يحترز الانسان منه ان يكون مقلدا لمذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه، يعني المقصود منه مسألة التأويل، انه لما يقرأ الرحمن على العرش استوى، ساعة ما يقول الرحمن على العرش استوى على طول اللام تنط، يقراها الرحمن على العرش استولى، استوى يعني ايه؟ استولى، فما يفهمش. وقالوا ان لام المسلمين دي زي نون اليهود، لما اليهود امروا ان يقولوا حطة قالوا حنطة، المسلمين امروا ان يقول الرحمن على العرش استوى قالوا استولى، فاللام دي زينون اليهود بالضبط والعياذ بالله. انما ينبغي ان تكون حقيدتك ان تتأمل صفة العلو والاستواء، هي من الصفات التي تكررت في القرآن بغرض التنبيه على جلال الله وعظمته. راجع كل المواضع، سبع مواضع التي وردت فيها هذه الآية الرحمن على العرش استوى، تجد فيها التنبيه على عظمة جلال الله. الثالث من حجب الفهم ان يكون مصرا على ذنب او متصفا بكبر او مبتلا بهوى. الحجاب الثالث من حجب الفهم ان يكون مصرا على ذنب او متصفا بكبر او مبتلا بهوى، فان ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه، وهو كالخبث على المرآة، وهو اعظم حجاب للقلب، به حجب الاكثرون. وكلما كانت الشهوات اشد تراكما كانت معاني كلام الله اشد احتجابا، وكلما خف عن القلب اثقال الدنيا قرب تجلي المعنى فيه. القلب مثل المرآة، والشهوات مثل الصدأ، ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة. الرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل فقل الجلاء للمرآة. شرط الله عز وجل الإنابة للفهم والتذكر. قال تعالى تبصرة وذكرى لكل عبد ايه منيب. قال تعالى وما يتذكر الا من ينيب. وقال انما يتذكر اولو الالباب. فالذي آثر غرور الدنيا على نعيم الآخرة فليس من ذوي الألباب لذلك لا تنكشف له أسرار الكتاب. عشان تفهم توب، اللهم تب علينا توبة نصوحة. السابع التخصيص. السابع ليه التخصيص؟ يعني ايه يعني ايه التخصيص؟ أن يقدر أنه المقصود بكل خطاب، فإذا سمع أمرا علم أن الأمر متوجه إلى شخصه، نهيا أن النهي مقصود به ذاته. أن إن سمع وعدا أو وعيدا فكمثل ذلك، إن سمع قصص الأولين علم أن الثمر غير مقصود وإنما المقصود الاعتبار. لذلك لما سمع بعض السلف قول الله عز وجل فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وضع يده على رأسه وجرى قيل لما تجري قال ألم تسمع وما هي من الظالمين ببعيد. انا خايف لا تنزل على دماغي وما هي من الظالمين ببعيد. لذلك هي نسبة للقرآن ينبغي ان نوجهه الى انفسنا الى ذواتنا. يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. بتقرأ القرآن وكلنا يتهم نفسه بالنفاق وتقعد تتأمل تقول الكلام ده علي او الكلام ده المقصود بي انا او ده مثلي انا. يا رب يا رب الطف يا رب ارزقني توبة يا رب. وهكذا هذا القصص القرآني العظيم مثل التسليع. كثير من الاخوة يستسهل حفظ السور والايات التي فيها قصص ويراها مش مقصود بها التسليع ولا مقصود بها هذا، وإنما قال تعالى وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فليقدر العبد أن الله ثبت فؤاده بما قصه عليه من أحوال الأنبياء وصبرهم على الإيذاء وثباتهم على الدين انتظارا لنصر الله. وكيف لا يقدر هذا والقرآن ما أنزل إلا هدى ورحمة. اسمع كيف أن القرآن نعمة. قل الحمد لله. إي والله نعمة من نعم ربنا بل من أعظم النعم علينا نعمة القرآن. قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. قال تعالى كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. وقال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. إذا قصد بالخطاب جميع الناس فقد قصد الآحاد. فأنت أيها القارئ الواحد مقصود بهذا الخطاب. قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أي من بلغه هذا القرآن. قال محمد بن كعب القرظي من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله. الله كلمك أمرك ونهاك. إذا قدر ذلك لم يتخذ دراسة القرآن عملا بل يقرأه كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه. يبقى مش القرآن يتقري على التراب، مش القرآن يتقري على المجانين، مش القرآن يتعمل حجبة، لا، وإنما ليعمل به، ليعمل بهذا القرآن. قال بعض العلماء هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا عز وجل بعهود نتدبرها في الصلوات ونقف عليها في الخلوات وننفذها في الطاعات والسنن المتبعات. كان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن ما زرع القرآن في قلوبكم، ما زرع القرآن في قلوبكم، يا أهل القرآن، إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. الكلمة دي لها تكملة، قال إيه؟ فإذا نزل الغيث على أرض متنجسة وفيها حبة نبتت الحبة رغم مكانها من النجاسة، فلو في قلوبكم حبة خير لأنبتها القرآن. شوف لما يكون في البعر، البعر اللي هو براز البعير، فيها حبة ذرة أو حبة قمح أو نواة بلح وسبى الريح عليها الرمل، ودي اللي بيسموها خضراء الدمن. فالدمن هذه أن تكون هذه الحبة في الروثة وغطاها الرمل، ينزل المطر تنبت وتخرج خضراء متوخجة جميلة، لكن أصلها في نجاسة. فإذا كان في القلب نجاسة، رغم أن في القلب نجاسة، لو فيه حبة خير لأنبتها القرآن. اللهم أنبت الخير في قلوبنا. قال قتال: لم يجالس أحد القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الثامن التأثر، أن يتأثر قلبك بتلاوة القرآن، التأثر، وتأثير مختلف. فحين تقرأ آية فيها وصف الجنة غير لما تقرأ آية فيها وصف النار، غير لما تقرأ آية فيها وصف الله، غير لما تقرأ آية فيها ذكر نعم الله عليه، غير لما تقرأ آية فيها وعيد، غير لما تقرأ آية فيها صفة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسل، غير لما تقرأ آية فيها ذكر المكذبين إلى آخره، لازم يتأثر قلبك تأثيرات مختلفة. الإخوة، ودي نتيجة تربية قاصرة، بيستنوا الآية اللي فيها ذكر النار. ساعة الإمام ما يبدأ يقرأ الشيخ محمد حسن ربنا يحفظه يا رب وينفع بيه، يبدأ يقرأ سورة قاف، يقول أيوة ها ها، لحد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد لخرابه كده، وكل اللي فات عمل ايه؟ ماذا صنع في قلبي؟ هو حط عينه على حتة معينة ويفوت كل حاجة، كل اللي يساوي يفوته. ليه؟ لانه ينتظر شيئا ما. ما تعملش كده ابدا ابدا، وانما تدبر كل آية وانفعل مع كل آية، وتأمل كل حرف وتفاعل مع كل حرف، وأعطي كل حرف حقه. الله ذكر أربعة شروط، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، دي نمرة واحد، اثنين وعملوا الصالحات، ثلاثة وتواصوا بالحق، أربعة وتواصوا بالصبر. الله عز وجل ذكر أربعة شروط أخرى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تاب آمن عمل صالحا اهتدى. تتأمل تأمل الشرط الجامع: إن رحمة الله قريب من المحسنين. لابد أن تتأمل وتتدبر وتأخذ من كل آية المقصودة بها. أنا مش عايز أذكر أمثلة، هنطلق إلى التاسع. التاسع أيها الإخوة، الترقي. يعني دركات القرآن ثلاثة، خلي بالك عشان نشوف انت في انهي درجة. انت في الدرجة ايه؟ تمنى؟ طب خلي بالك، صلى رسول صلى الله عليه وسلم. درجات القرآن ثلاث، ادناها ان يقدر العبد كأنه يقرأ القرآن على الله عز وجل بين يديه، وهو ناظر اليه مستمع منه. ده اقل حاجة، انك لما تقرا. افتكر احنا ما وصلناش لسه لاقل حاجة دي. وصلنا؟ ربنا يرزق. انك لما تقرا القرآن تحس انك واقف بين ايدين ربنا. بتقرا كلام مين؟ كلام الرسول قال كده، قال: اذا قام العبد في الصلاة ان الله ينصب وجهه لوجهه عبده في صلاته. فانت واقف في الصلاة ماسك المصحف او مش ماسكه بتقرأ كلام الله، يبقى تتأمل انك واقف بين ايدين مين؟ الله. تقرأ ايه؟ كلامه، وهو يسمع منك. طب سعد، لو انت تخيلت كده يبقى حالك ايه؟ السؤال والتضرع والتملق والابتهال. يبقى انت بين ايدين ربنا تطلب بقى. الدرجة الثانية، ان يشهد بقلبه كأن الله عز وجل يخاطبه ويكلمه، يناجيه بإنعامه وإحسانه. المقام الاولاني ان انت اللي ايه؟ اللي بتقرأ. يبقى تسأل وتتملق وتتضرع. طب لو ربنا بيكلمك يبقى المقام ايه؟ الحياء والهيبة والتعظيم والإصغاء والفهم. الدرجة الثالثة، أن يرى في الكلام صفة المتكلم، فلا ينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته، وإنما يعرف الله من خلال أسمائه وصفاته في القرآن، فحينها يعيش حياة حقيقية. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هنا يعيش في النور ويترك الظلمة. بالمعنى الصحيح أن تعرف الله. ما نقصد حلول واتحاد، ولا نقصد كشف، ولا نقصد فناء. كل كلام الصوفية بره خالص، ما الناس علاقة به. إنما أكلمك بكلام سني محض. العاشر، التبري. الترقي تسعة، العاشر إيه؟ التبري، أن تتبرأ من حولك وقوتك، والالتفات الى نفسك بعين الرضا والتزكية. اذا تليت ايات الوعيد والمدح للصالحين فلا تشهد نفسك معهم، بل يشهد الموقنين والصديقين فيها، ويتشوف ان يلحقه الله بهم. واذا تلا ايات المقت وذم العصاة والمقصرين شهد نفسه هناك، وقدر انه المخاطب خوفا وإشفاقا. قال ابن عمر: اللهم إني أستغفرك لظلمي وكفري. قيل: هذا الظلم، فما بال الكفر؟ قال: ألم تسمعوا قول الله إن الإنسان لظلوم كفار. فاتهم نفسه. عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بخيرات. قالت: اما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. التبرؤ من الحول والقوة، وأن تشهد نفسك في الظالمين فتستغفر، وأن تسمع وصف الصالحين فتدعو الله أن يجعلك منهم. إخوتاه، طولنا عليكم لكن سامحونا، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم.